إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الناس، وهي سورة 14 بعد المئة من سور القرآن الكريم، وهي سورة مكية وقيل مدنية وآيتها 6. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم، خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. ملك الناس وإله الناس، إما أنهما بدلان أو صفتان أو عطف بيان، وأظهر المضاف إليه فهما زيادة للبيان، يعني كرر كلمة الناس وأظهرها، فهذا من أجل زيادة البيان، ولما يكتفي بإظهار المضاف إليه اللي هو الناس مرة واحدة، لأن عطف البيان للبيان، فكان مظنة للإظهار دون الإضمار، لأن يناسب البيان إيه؟ استعمال لفظ المظهر الناس وليس المضمر. يعني لم يقل قل أعوذ برب الناس مالكهم إلههم، لأن يعني في مقام البيان الأفضل الإظهار وليس الإضمار. من شر الوسواس أي الشيطان، سمي بالحدث بحدث الوسوسة لكثرة ملابسته له، فالوسواس هو اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة، أما المصدر فوسواس في الكسر كالزلزال، والمراد به هنا الشيطان، سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه، كأنه هو نفس وسوسة، لأنه صنعته وشغله، وأريد ذو الوسواس، ويطلق الوسواس على ما يخطر بالقلب من الشر وكل ما لا خير فيه، وأيضا على حديث النفس. من شر الوسواس الخناس، لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله تعالى، خنس عنه أي تأخر، والشيطان خناس لأنه يخنس يتراجع إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. الذي يوسوس في صدور الناس، الذي هذا نعت للوسواس، يوسوس في صدور الناس أي في قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله، من الجنة والناس، هنا بيان، من هنا بيانية، من الجنة والناس، يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، الذي يكون إما من الجنة اللي بيوسوس، إما إنسان إما شيطان من الجنة، فهنا من بيانية، ويصح أن تكون ابتدائية، ويصح أيضا أن تكون تبعيضية. يقول من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، كقوله تعالى شياطين الإنس والجن، أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس وعلى كل شامل شر لبيد وبناته المذكورين. واعترض الأول بأن الناس لا يوسوس في صدورهم الناس، إنما يوسوس في صدورهم الجن، وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظهر، كالنميمة والحث على ارتكاب المعاصي وتزيينها، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك، والله تعالى أعلم. يعني طبعا يهمنا هنا أن نلفت النظر إلى أن الاشتراك في اسم الوسوسة الشيطانية التي هي محل الحديث هنا مع مرض الوسواس أو الوسوسة الذي يقع فيه كثير من الناس، الاشتراك في الاسم حصل بسببه اختلاط بعض الأمور عند الناس، فالناس تظن أن اللي عنده مرض الوسواس يبقى هو ده المقصود هنا بهذه الآيات الكريمة. كان المفروض يسمى المرض باسم تاني مستقل به تماما حتى لا يحصل هذا الاشتباك، كان المفروض أنه هو كمرض يسمى اسم تاني، الأفعال القهرية الكذا الكذا، أو يسموه تقريبا الحواز أو كلمة بهذا المعنى بالعربي، يعني فلو اسم هو باللغة العربية أو المفروض يكون له اسم، لكن شاع بين الناس بالمرض الوسواس، فالاختلاط في الاسم خلى الناس تطلق على المرض شيء غير حقيقته، فيحسبوا أن كل واحد بيجي له وسوسة يبقى هي دي وسوسة الشيطان. في الحقيقة أن مرض الوسواس يسمى الوسواس القهري أو الحواز، أعتقد الحواز برضو، إزاي ده مرض مستقل خالص، ده مرض تاني بينشأ عن في أحيانا عوامل وراثية وأحيانا خلل في كيمياء المخ، لأن عملية التفكير بتمشي زي القطر كده ورا بعضها، فيجي بسبب خلل في كيمياء معينة اللي هي النقلات العصبية الكيميائية، بيجي الفكرة تفضل زي كأن القاطرة بدل ما تمشي ورا بعضها كده قطرات بتاعت القطر، تيجي واحدة تفضل طالعة نازلة في مكانها، زي زمان البيك اب لما كان يحصل فيه عيب القرص الاسود ده المغناطيس، فتيجي الابره تقف عند حته فيها خلل فتفضل طالع نازل وتكرر نفس الايه الحروف او الكلمات، نفس كده تتكرر على بعضها لحد ما تنقل انت بايديك تنقلها لحته ثانيه. فده نفس الشيء، بنقرب بس المعنى. فعمليه الوسواس ده مرض مستقل، كيان مستقل، مشكله كبيره ضخمه مش مشكله سهله، دي كيان مستقل بينشا عن خلل كيميائي او عن شيء الله اعلم به، مش قضيتنا يعني. حتى لو قلنا ان هو شيطان كمان مش مشكله، لكن القضيه ان احنا لازم نتعامل معاه تعاملا صحيحا. يعني في مثل هذه الحاله ناس كثيرون يمتنعون من العلاج والحاله تتدهور اكثر واكثر، وفي علاج الوسواس القهري بالذات لابد من تعاطي الادويه، لابد من تعاطي الادويه، وبيحصل تحسن كبير جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انا اقول هذا لان مش بقول ان التدين بيجيب وسواس، لكن هو بيظهر كتير في ايه في المتدينين، لكن هو موجود في خارجهم ما بيبانش، لكن لان احنا هنا في الوضوء والصلاه وكذا، فلما بيبقى فيه وسوسه هو اصلا بيكون عنده وسوسه، ولما بيلتزم ممكن بتزيد او بتبقى كما هي، دي قضيه تانية. يعني هو عنده استعداد، مش التدين بيجيبه، هو عنده استعداد للموضوع ده لسبب او لاخر مش القضيه. لكن اللي انا بقوله ان لازم ان احنا ما ننظرش لمرض الوسواس القهري على ان هو الوسوسه اللي هي فقط تقول فيها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان اللي عنده المرض ده بتبقى اخطر بكثير جدا من انك انت تعالجه بمجرد الرقيه. فالرقيه علاج، ولكن لابد ايضا من تعاطي ادويه كيميائيه تضبط المواد الكيميائيه في المخ، وبيتضبط الى حد كبير، بيتحسن عند حوالي 30% من الحالات حسنوا، 30% بيذهب عنهم، وفي نسبه ثانيه يفضلوا زي ما هم. لكن الواحد لازم ياخذ بالاسباب، لانها بتعمل مشاكل بقى اجتماعيه ومشاكل في علاقاته بالناس ولخبطه في العباده الى اخره. فعايز اقوله ان الوسواس مرض مستقل، الخطا الكبير انه اطلق عليه مرض الوسواس، فتشابهت الكلمه مع الوسواس اللي بنستعمله في النصوص الشرعيه، فالناس اخذت موقف ان ايه لا ما فيش ادويه، وده نتعامل معاه فقط بالتعوذ. فانا اقول التعوذ مع الادويه، لابد ان اللي عنده وسواس يروح للطبيب وهو لا يد له في هذا. مفيش اي انسان يضمن نفسه انه ما يجيلوش مرض، الدستور يكفل حق المرض لكل مواطن، لا فضل لاحد على احد. يعني ده المرض النفسي، يعني ان الاوان ان احنا ما ننظرش له ان هو وصمه عار وانسان يخبي نفسه وما يقولش لحد احسن هو عليه مجنون. هذا كلام كان زمان بقى، يعني ايام الاعلام كان يبين ان الموضوع جنون في جنون. لا، مجال الطب النفسي واسع جدا الان، يشمل كل حاجه. بره ساعات بيقول كل واحد زي البطاقه الشخصيه مكتوب فيها اسمه عنوانه وظيفته، مكتوب فيها طبيب النفس، فمش عار. يعني المرض النفسي حق زي اللي بيجيله لوز والانفلونزا والزايده والخراج، كل زي اي مرض، مش وصمه عار. اللي هو فيه المشكله الامراض الذهنيه اللي هي العقليه بقى مش النفسيه، يبقى فيها خلل في الاهليه يعني. لكن المرض حق كل واحد يجيله مرض. نسال الله العافيه لنا ولكم ولسائر المسلمين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.